السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أنت اللي بتحدد رحلتك، رحلة الأرواح. تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث العظيم الذي رواه الإمام أحمد بسند صحيح وأورده العلامة الألباني رحمه الله في كتابه الماتع صحيح الجامع برقم 1676 لمن أراد أن يتابع الحديث. هنا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم رحلة أرواح المؤمنين ورحلة أرواح الكافرين، عافانا الله وإياكم ورزقنا الله وإياكم رحلة أرواح المؤمنين. يقول فيها صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، في بداية السكرات خلاص بينقطع عن الدنيا ويقبل على الآخرة، إيه اللي يحصل؟ نزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه، ما شاء الله، كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة. كفن من الجنة تمام، والحنوط اللي هو العطر اللي هيتحط على الكفن، والاتنين من الجنة، حتى يجلسوا منه مد البصر، أعداد كبيرة جدا وجلسة قدامه مد البصر تمام كده، وهو اللي شايف لكن ايه احنا مش شايفين، اللي بيموت فقط اللي هو في السكرات، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، انتم مش شايفين لكن هو اللي شايف. ليه؟ فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، لان التبدل الاول الذي يحدث للانسان عند سكرات الموت يتبدل البصر فيستطيع الانسان ان يرى الملائكة، يجي التبدل الثاني في ارض المحشر يستطيع ان يرى الملائكة ويرى الجن اللي موجودين معاه في ارض المحشر، التبدل الثالث يحصل في الجنة فيتبدل البصر فيستطيع الإنسان أن ينظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. يبقى إذن ينزل ملائكة من الجنة معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، فيجلس منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت، هم يجهزوا الروح لحد ما توصل للحلقوم، يجي بقى ملك الموت يأخذ الروح من الحلقوم، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول، طبعا دي رحلة أرواح المؤمنين، فيقول: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال صلى الله عليه وسلم: فتخرج فتسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، زي ما المية بتنزل من فم الزجاجة بكل يسر وسهولة، كذلك تخرج روح المؤمن بكل يسر وسهولة، فيأخذها ملك الموت، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذها الملائكة اللي هم سبقوا ملك الموت، أول ما هو يطلع الروح هياخذوها منه. ليه بقى؟ فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، يحطوها في كفن اللي جاي من الجنة ويحطوا عليها العطر اللي جاي من الجنة، فيخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها إلى السماء، فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب من الريحة الجميلة اللي شمناها؟ فيقولون: روح فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، حتى ينتهوا به إلى سماء الدنيا، فيستفتحون له، يطلبون من ملائكة السماء الأولى أن يفتحوا له باب السماء الأولى. قال: فيفتح له فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها، يعني ملائكة المقربون من ملائكة السماء الأولى يشيعوا ويوصلوا للسماء الثانية، والسماء الثانية يفتح له أبواب السماء، ثم يشيعه ملائكة السماء الثانية حتى الثالثة، لحد ما يصل حتى ينتهي إلى السماء السابعة. فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوا عبدي إلى الأرض. ليه؟ قال: فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، يعني يوم القيامة حتى يأتوا للحساب. قال صلى الله عليه وسلم: فتعاد روحه، يعني بعد كده ايه لما المولى عز وجل يقول ايه: اكتبوا كتاب عبدي في عليين، بعد ذلك تعاد روح هذا العبد وهو بقى في القبر، فتنزل الروح وتحل بالجسد. قال: فتعاد روحه فيأتيه ملكان اللي هم الملاكين اللي في القبر اللي هيحاسبوه اللي هيسألوه 3 أسئلة. فيأتيه ملكان فيجلسانه ويقولان له من ربك؟ فيقول ربي الله، لأنه عاش حياته كلها من أجل الله. فيقولان له ما دينك؟ فيقول دين الإسلام. فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان له وما علمك؟ فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء الله أكبر أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة. الأرض اللي احنا شايفينها في القبر دي اللي مليانة تراب ورملة، لا ده خلاص ده كل ده هيفرش من الجنة. وقبر المؤمن بيفسح له ما بين 70 ذراع في 70 ذراع أو يكون كمد البصر، لأن القبر ده حاجة والدنيا حاجة. القبر ده عالم الغيب، لأن القبر أول منازل الآخرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وعالم الغيب لا يقاس على عالم الشهادة. يبقى فأفرشوه من الجنة، طب وبعدين؟ وألبسوه من الجنة. بس احنا بنشوف ولابس كفن اللي احنا لا لا لا، الكفن ده اتخلع خلاص وهو لابس لبس الجنة، بس احنا مش شايفين. وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا الى الجنة فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى شوفوا بقى الجمال، ما شاء الله، صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة يأتيه من ريحها وريحانها وطيبها بفضل الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك قال صلى الله عليه وسلم ويأتيه رجل، ده الأنيس والجليس بقى اللي يكون إيه بيونسه في القبر لحد قيام الساعة، ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول أبشر بالذي يسرك. ما شاء الله، شوف الكلمة اللي بيقولها، يعني حتى الكلمة نفسها تفتح نفسه وتطمن. أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له الإنسان بقى اللي في القبر من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول أنا عملك الصالح. الله، على قد ما نجود في أعمالنا الصالحة، وعلى قد ما نكتر من الخير اللي بنعمله، وعلى قد ما نكتر من الطاعة والقرب من ربنا والاتباع لنبينا صلى الله عليه وسلم، على قد ما نشوف الخير ده كله في القبر بفضل الله. فيقول أنا عملك الصالح. فيقول هذا الميت ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. في رواية أخرى فيقال له نم في قبرك كنوم العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه بفضل الله سبحانه وتعالى. كده تنتهي رحلة المؤمنين أو رحلة أرواح المؤمنين. وطبعا مدة القبر للمؤمن تكون مدة قصيرة جدا بفضل الله سبحانه وتعالى، أما على الكافر فيمر اليوم بيوم. سبحان الله، الرحلة بقى بتاعت أرواح الكافرين يقول عنها صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، خلاص في لحظة السكرات نزل إليه، شوف بقى الفرق بقى حبايبي، ربنا يعافينا وعافيكم، نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح اللي هو الكفن من النار، فيجلسون منه مد البصر عدد كبير، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول عافانا الله وإياكم، فيقول يا أيتها النفس الخبيثة أخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال صلى الله عليه وسلم فتفرق في جسده، يعني إيه؟ من كتر الرعب الروح تدخل جوه عروق جسمه كله وتتفرق، فينتزعها أي ينتزعها ملك الموت كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. تخيلوا حضراتكم لو قطعة حديد مشرشرة ودخلناها في صوف مبلول، جينا ننزعها تفضل تمزق في الصوف المبلول تمزيق غير عادي. قال صلى الله عليه وسلم فيأخذها أي يأخذها ملك الموت، فإذا أخذها لم يدعوها، يعني الملائكة مش هيسيبها له، لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح، يحط الروح الخبيثة دي في كفن من النار متصنع من النار عياذا بالله، فيخرج منها أي من تلك الروح كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث من شدة النتن اللي خارج من الريحة، فيقولون روح فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم فيستفتح له، يعني يطلب له أن تفتح له أبواب السماء. قال فلا تفتح له، ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. يعني الحالة الوحيدة اللي يدخل فيها الكافر الجنة لو قدرنا ندخل الجمل الضخم ده، لو قدرنا ندخل الجمل من خرم الإبرة يبقى الكافر هيخش الجنة، وده معناها انه مستحيل ان في كافر يدخل الجنة. فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى فتطرح روحه طرحا، أي لا يفتح له أبواب السماء، فيطرح الروح من السماء فتعاد روحه في جسده، ثم بعد ذلك تبدأ سائر الرحلة المؤلمة عياذا بالله لروح ذلك الكافر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فبعد حبيبي ما تطرح روح الكافر من السماء وترتطم في جسده في الأرض، سبحان الله، شوف المؤمن بقى، المؤمن اتفتحت له أبواب السماوات السبع، وفي كل سماء يخرج المقربون من الملائكة ويشيعوا روحه من السماء الأولى ويسلموها للسماء الثانية، والسماء الثانية تتفتح له والملائكة تاخد الروح وتشيعه للسماء الثالثة لحد السبعة. شوفوا التكريم قد ايه، إنما الكافر لا تفتح له أبواب السماء أبدا. ثم بعد ذلك بعد أن تعود الروح إلى الجسد قال صلى الله عليه وسلم فيأتيه ملكان فيجلسانه، يعني في قبري، ويقولان له من ربك؟ فيقول ها لا أدري، أنا ما أعرفش مين ربنا، يعني بعيد عن ربنا، كافر بالله. فيقولان له ما دينك؟ فيقول ها لا أدري. فيقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول ها لا أدري. فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي فأفرشوه من النار، عافانا الله وإياكم. شوف الفرق، عشان كده بقولك أنت اللي بتحدد رحلتك، عايز الرحلة الأولى ولا الرحلة دي، ربنا يعافينا وعافيكم يا رب من هذه الرحلة. فيقول سبحانه وتعالى فيقول فأفرشوه من النار، كذب عبدي فأفرشوه من النار، القبر يتفرش كله من النار. المؤمن مفروش القبر من الجنة، من سندس الجنة بفضل الله، إنما الكافر فأفرشوه من النار. وبعدين وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها، جيلوا الهب والحر بتاع نار جهنم لحد القبر عياذا بالله. قال صلى الله عليه وسلم ويضيق عليه قبره، أو يضيق عليه قبره اللي هي ضمة القبر. طب ضمة القبر دي ما بتحصل أيضا للمؤمن؟ أيوة، لكن الأرض كالأم غاب عنها وليدها سنوات طويلة، فإذا عاد إليها ابنها المؤمن حضنته، أي ضمت عليه كحضن الأم لطفلها الرضيع، يعني الضمة لا يشعر بها المؤمن بل يتلذذ بها المؤمن. أما ضمة القبر على الكافر فهي جدار، حجارة تنضم إلى حجارة، وهو وسط ذلك حتى تختلف أضلاعه. ثم يأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول للكافر أبشر بالذي يسوءك، وده من السخرية لأن الذي يسوء لا يبشر به، يقول أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر. فيقول أنا عملك الخبيث. فيقول ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة. شفت الفرق حبيبي بين رحلة أرواح المؤمنين والنعيم اللي هم يكونوا فيه في القبر ويوم القيامة وفي الجنة؟ يبقى في القبر فيه نعيم ما شاء الله مفروش من الجنة، والقبر واسع 70 ذراع في 70 ذراع أو مد البصر، والقبر مفروش من الجنة، وهو لابس من الجنة ومفتوح له باب من الجنة وجايله من عطر الجنة، وكمان جايله عمله الصالح في صورة حد جميل كده، جميل الثياب، جميل الرائحة، جميل المنظر، يقول له أنا عملك الصالح أبشر بالذي يسرك، ويفضل جليسه وأنيسه إلى قيام الساعة. والتاني عياذا بالله، شيء عجيب. طبعا المؤمن بعد ما يعني يجي بقى يوم القيامة يعني بفضل الله يكون تحت ظل عرش الرحمن، لا يقف في أرض المحشر بفضل الله سبحانه وتعالى، وإنما يستظل تحت ظل عرش الرحمن ويشرب من حوض النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، ثم يدخل الجنة خلف النبي ويتمتع، وقد يكون من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب بفضل الله. أما الكافر شوف في القبر بقى عياذا بالله، القبر يضيق عليه حتى تختلف أضلاعه، ويطرق بمطراق من حديد حتى ينزل إلى 70 ذراع في الأرض السفلى عياذا بالله، ويأتيه بقى رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، ويقول له أبشر بالذي يسوءك عياذا بالله، بل ويقول جل وعلا فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار. أدي الرحلتين. فالإنسان لابد أن يكون من الآن حازما في موقفه وقراره، عايز أكون من أهل الرحلة الأولى رحلة أرواح المؤمنين، خلينا مع أهل الإيمان نصلي نعبد ربنا، لا نرتكب المظالم في حق الناس، لا نعصي الله عز وجل، علينا ببر الوالدين وصلة الرحم وإكرام اليتامى وكل الخير اللي نقدر نعمله، نتعايش مع القرآن قلبا وقالبا، لا يفارق ذكر الله ألسنتنا، نتعايش بكل رحمة مع كل من حولنا حتى يرحمنا الله، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فإذا أردنا الراحة في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة فلنكن مع أهل الإيمان والتوحيد حتى نعيش أجمل رحلة بفضل الله، هذه الرحلة رحلة أرواح المؤمنين. جمعني الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.